نعم أحسن. الفريق الرابع لا داخل عالم ولا خارج، ولا متصل ولا منفصل، ولا محايد ولا مبين. الشيخ سعيد يريد أن يصل إلى الأذان. السلام عليكم. تفضل الشيخ. تفضل الشيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هناك قسم ثاني، معية هي خاصة بالخاص وهي متعلقة بالشخص، لا تحزن إن الله معك، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والمراد من هاتين المقصود أو مقتضى نوعين الأخيرين أو قسمين الأخيرين معية توفيق وتسديد بعد معية العلم والإحاطة. قال كلا إن معي ربي سيهدين، توفيق وتسديد وتأييد ونصرة. كذلك لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية التي خص الله بها محمد صلى الله عليه وسلم والصديق الأكبر في الغار. كان الصديق الأكبر يقول يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدمي لرفعه،